خذوني للحسين. في أمان الله سيروا زائري قبر الحسين، بلغوا عني سلامي لتراب كربلاء. كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. إن حسين كيس كعالم هم ديوانا يؤوس، إن چشم ایس که جنها همه پروانه یعوز. فی ضریح القلب اسکنتو که ابن الطیبی، فإذا ما زارك الجسم ففي الروح دفي. كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. في أمان الله، في أمان الله سيروا زائري قبر الحسين، بلغوا عني سلامي، بلغوا عني سلامي لترابي. كربلاء، كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. في حنايا الروح أدعو بحسين في أنين، أنت فكري أنت ذكري لك كلي في حنين. إنك نوري که خورشید و قمر سایه اوست، این چه شوریست که دنیا همه کاشانی اوست. کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا. فی امان الله سیرو زائري قبر الحسين، بلغوا عني سلامي لترابي. كربلاء، كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، در دلم یا رب نماند آرزوی کربلا. ایها الزوار مر حانلتم فضلا جزیل، امسحوني بغبار القبر كي اروي الغلي. كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. في أمان الله، في أمان الله سيروا زائري قبر الحسين، بلغوا عني سلامي لترابي. كربلاء، كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء. قبلوني بشفاه لثمت قبرا جليل، دفروني بلباس مس اعتاب القتيل. تشني آب فراتم أي أجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا. الحسين بلغوا عني سلامي لتراب كربلاء كربلاء يا كربلاء كربلاء يا كربلاء. الكلمات العربية للشاعر مصطفى محسن اللواتي.